الكلام انسى الغرام تأذن لي ميت بيك والله حرام كرهت صديق طار العشق ما نرها ما لو ياك خلني افترق ما ظل كلام انسى الغرام تأذن لي ميت بيك والله حرام كرهت صديق طار العشيق ما نرها ما نوياك خلني افترق عشفت انا وياك احسن لي هسه انساك ما حبني قلبك صدقني ما خسران قلبي المهم خلصان عذبني حبك عشفت انا وياك احسن لي هسه انساك ما حبني قلبك تعبت منك خلصني من همك ضيعني دربك ما ظل كلام ردتك حبيب قسمة ونصيب واقضي العمر وياك لحد ما نشيب قلبي هواك وشفتك ملاك يمك اغمض العين وامشي وراك ردتك حبيب قسمة ونصيب واقضي العمر وياك لحد ما نشيب قلبي هواك شفتك ملاك يمك اغمض العين وامشي وراك بس انت ما حسيت قلبي جرح خليت لظن يشفي انزف ندم الصار قلبي وحركت بنار ومتهني تخفى بس انت ما حسيت قلبي جرح لك لا لا لظن يشفي تخفى روح الله لا يهنيك مثلي الجرح يبليك تموت وما يشفى ما ظل كلام حبك بنيت امال طلعت كذب بليل سهرت موت وصارت فكرت اجرحك عود بس ما قدرت مني الذنب ما عرفت احب حبك بنيت امال طلعت كذب بليل سهرت الموت وصارت فكرت اجرحك عود بس ما قدرت قلبي الوفي الحساس من علمه يجرح ناس مو مثلك اني انت الغدر طبعك بمن بلي حبك في عالثواني قلبي الوفي الحساس من علمه يجرح ناس مو مثلك اني انت الغدر طبعك بمن بلي حبك تبيع الثواني تذكرني لا مدوب هم تنجرح فديوم تبت وتعاني ما ظل كلام.